وبه يستعد لاستقبال شهر رمضان، وبه تحل عقدة العادة بطلب العلم. تعالوا وبسرعة بسرعة. طب صلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا وبسرعة نذكر شيئا من احكام الصيام لنستعد لشهر رمضان. الله يقول كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. كفى بهذا الحديث شرفا للصيام. لذلك بعض العلماء، وتجد هذا في بدائع الفوائد لابن القيم في العين، يتكلم عن ايهما افضل، الصلاة ولا الصيام. هو خلص في النهاية الى ان الصلاة افضل، لكن هناك علماء كثيرون قالوا ان الصيام، قالوا ان الصيام افضل بدليل هذا الحديث الصوم لي، وعارضه اهل الصلاة فقالوا مثله اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قالوا فكيف تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فانه لا عدل له، فانه لا عدل له يعني لا مثل له. قلنا في الصلاة صيام، فان المصلي يمتنع عن الاكل والشرب من مبطلات الصلاة. المقصود لماذا كانت تلك النسبة العظيمة، نسبة الصيام الى الله؟ يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول اذا كانت العبادات كلها لله فكيف يكون الصوم مختصا بكلمة لي؟ قال هذا شرف للصيام، كما ان الارض كلها لله ولكن نسب الكعبة الى نفسه فقال وطهر بيتي بيتي. فنسبة تشريف كالصيام نسبة تشريف، وهذه من باب تعظيم القدر، زي سورة النور، اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي اسماعنا نورا وفي ابصارنا نورا. سورة النور يقول الله في بدايتها سورة انزلناها وفرضناها. طب ما القرآن كله انزله الله وفرضه الله، اسمها الذي سورة ايه انزلناها وفرضناها؟ قال لك للتعظيم ورفع القدر، نص عليها بالخصوص الذكر. انتبه. فكذلك الصيام. طب ليه؟ يقول ابن القيم وذلك لمعنيين، للصوم لي تشريف دون سائر العبادات. قال اولا لان الصوم كف، صوم ايه كف وامتناع، وهو في نفسه سر ليس فيه عمل يشاهد، فانه عمل في الباطن بالصبر المجرد. يعني الصايم بيعمل ايه؟ بيفك، مفيش عمل ضائع. فهكذا يكون سرا لا يطلع عليه الا الله. الامر الثاني ان الصيام قهر لعدو الله، فان الطعام والشراب والشهوات وسيلة لدخول الشيطان الى افساد القلب، فكان في الصيام قمع لعدو الله. وجاء في هذا حديث ضعيف، انا لما بقول حديث ضعيف بنبه ليه، حديث ضعيف، وهو ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالصيام، فضيقوا مجاريه بالصيام. الحديث كما ذكرت ضعيف، فالبداية بالجهد من العبد والجزاء بالهداية من الله عز وجل. فالشهوات مرتع للشياطين ومرعاهم، فما دامت مختصة، فما دامت الارض ارض القلب مخصبة بالشهوات لم ينقطع تردد الشياطين ما داموا يترددون. فلذلك امر العبد بالصيام

وطبق رز وعليهم ان كان فيها قطعة لحم ولا قطعة دجاج او شوية سلطة او غيره، ويعرف بيت من بيوت الفقراء ويروح يودي لهم الاكل، وهو رايح يصلي وهو راجع من صلاة ياخذ الاطباق مغسولة كل يوم. تعرفوا على الفقراء فان لهم يوم القيامة دولة، يقول الله عز وجل لهم اخرجوا اخرجوا الى الصفوف في الموقف، فانظروا الى من اطعمكم في لقمة او سقاكم في شربة او كساكم في ثوبا فخذوا بيده وادخله الجنة. اذهب الى الفقراء وتعرف عليه. ايضا من السنن في رمضان مدارسة القرآن، شهر رمضان الذي انزل فيها القرآن انزل فيه القرآن ده تدارس القرآن واقرأه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل فيدارسه القرآن، حلقة بعد العصر تلاوة القرآن، حلقة بعد الفجر تلاوة القرآن، حلقة بعد القيام تلاوة القرآن، تدارس القرآن. ايضا من سنن الصيام الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان، او الاعتكاف عموما ولا سيما في العشر الاواخر. اما اسرار الصيام وشروطه الباطنة فتجتمع ايضا في ستة. اولا غض البصر، اللهم ارزقنا غض البصر يا رب، غض البصر. وقد ذكرت كيفية هذا اكثر من مرة في دروس مواجهة الشهوة، كيف يستعان على غض البصر. خليك في شهر رمضان طول الشهر اعمى، لا تنظر الى احد لا في ليل او نهار. اثنين حفظ اللسان، وسيأتي معنا في درس الغد، لان احنا قلنا مراتب العبودية 15 مرتبة، 5 على القلب و5 على اللسان و5 على الجوارح، فسنذكر غدا 5 اللي على اللسان، واجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام. حفظ اللسان. وهل يكب الناس على مناخرهم في النار الا حصائد ألسنتهم؟ يصبح الصبح يروح الشغل يقول له شفت يا ولا شفت المسرحية بتاع امبارح كان فيها حس البت. اتق الله، انت صائم صائم، اللهم اطلع علي، خاف الله. حفظ اللسان، احفظ لسانك. بابطه قول النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. انا عايزة تعمل بالوصية اللي قلت لك عليها زمان، انك تجيب حتة بلاستر ابيض حريق وتكتب عليها مغلق للتحسينات وتلزقها على بقك، مغلق للتحسينات. شهر رمضان قافل. نحن امة اكثر ما تكون كلاما واقل ما تكون عملا. وقال صلى الله عليه وسلم، ما غضب الله على قوم الا رزقهم الجدل ومنعهم العمل. غضب، حفظ اللسان. الثالث كف السمع عن الاصغاء الى الحرام. تجد النهاردة الاتحاد عجيبة جدا، كنت في احدى الدوائر الحكومية فوجئ ان كل موظف مع راديو قاعد يسمع الاغاني. انت جاي تشتغل ولا جاي تسمع اغاني؟ وتسمع بقى في كل مكان. اعوذ بالله، سماع الاغاني حرام حرام حرام بنص الاية ونص الحديث. نص الاية، ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قال صلى الله، قال عبد الله بن مسعود، والله الذي لا اله الا هو انه الغناء. وقوله مقدم عندنا على قول من سواه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح البخاري، لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فبنص الحديث ونص الآية الغناء حرام حرام، فسماعه حرام، وسماع التمثيليات حرام، سماع المسرحيات حرام، لان فيها النساء اللاتي يخضعن بالقول. فيه نشر الزنا والخنا. كف السمع عن الاصغاء الى الحرام. الرابع كف بقية الجوارح عن الاثام من اليد والرجل عن المكاره، وكف البطن عن الشهوات. فاتني في مسألة غض البصر، حفظ النظر من النظر الى التلفاز. وسيأتي معنا في درس الخميس باذن الله تعالى نتكلم عن الحياء. كيف يكون عنده حياء من يجلس هو وزوجته وبنته البكر وابنه البالغ يتفرجوا على واحد بيحب واحدة؟ دي ناس بتنكسف يا اخي، انكسف يا اخي، كيف تجلس هكذا؟ كف بقية الجوارح عن الشهوات. اليد لا تطرب، الرجل لا تمشي الى حرام، البطن عن طلب الشهوات. نسأل الله لنا ولكم العافية. الخامس الا يستكثر من الطعام الحلال. هذه اداب الصيام. ما تجيش عند الفطار وتدبها ما تقدرش تقوم صلاة القيام، تزهق من طول القيام. كان الصحابة يصيلون القيام حتى يقفون على العصي، يتكز على العصاية، يصلي بخمس اجزاء وست اجزاء. النهاردة لو صلينا بثلاث اجزاء الناس ما تطيقش، بيصلي بجزء ويفكر يا ده انا صليت بجزء. لا، خفف الاكل، وما فيش مانع انك بعد القيام روح كل ثاني بس اكلة خفيفة، وفي السحور كل اكلة خفيفة، ما تملاش بطنك. مقصود الصيام الخواء ان بطنك تفضح. اما متابعة هوى النفس، تقوى النفس على القلب فتفسد اثر الصيام. السادس والاخير ان يكون قلبك بعد الافطار معلقا مضطربا بين الخوف والرجاء. اقبل صيامك ام رد؟ اللهم تقبل منا اعمالنا. فلا بد ان تبقى متقيا، فاذا منعت نفسك الطعام تقوى على التقوى. نسأل الله ان يرزقنا واياكم التقوى. اكتفي على هذا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. الاخوات الاسبوع الجاي نديهم الورقه ان شاء الله. النهارده اللي موجود عدد كفايه للرجاله بس، للرجال فقط. ولا احل ان ما تاخدش اكثر من واحده. اللي ياخد اكثر من واحده اسال الله ان يحاسبه. في هذه الايام اوسك الاقبال على الاحتفال باعياد المشركين، والاحتفال باعياد المشركين الكريسماس حرام، لا يجوز مشاركتهم. يا ناصر، مين ده؟ اختي من المس او السحر؟ وما هي الالتزامات التي يكون يلزمها العلاج؟ لا يجوز مطلقا، لا في قليل ولا في كثير، لا يجوز هذا العمل مطلقا. ولا يجوز لاي اخت ان تترك نفسها لهذا اللعب والتهريج، بل يلزم كل مسلم ان يعالج نفسه ان كان به مس من الجن بحفظ سورة البقرة وبالتزام الذكر وكثرة الدعاء وصدق اللجئ الى الله. مسألة رأس السنة الميلادية والاحتفال بها، هل يجوز الاحتفال بالكريسماس؟ لا يجوز الاحتفال بأعياد المشركين مطلقا. الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى المدينة ولهم يومين يلعبون فيهما، فقال لقد أبدلكم الله خيرا منهما الفطر والأضحى، فليس للمسلمين أعياد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، فلا يجوز الطعام، فلا يجوز لأحد أن يحتفل بعيد غير هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فمن تشبه بقوم في هذا الاحتفال بأي نوع من أنواع الاحتفالات، سواء بالسهر أو بشرب شيء أو بوضع الشجرة المشهورة الخضراء أو الزينة أو الخروج للحضور في مكان ما، فهو منهم بنص الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب